هل يصح الاغتسال ومعلش أقول بالماء كثيرا في يوم رمضان، يعني الاغتسال والانغماس بالماء الكثير في يوم رمضان، وهل يؤثر ذلك على الصوم؟ الجواب: الاغتسال بالماء الكثير في نهار رمضان لا يؤثر على الإنسان من جهة صيامه، ولكن ينبغي للشخص أن يحتاط لنفسه وأن يغسل بماء لا ينشأ عن تغسيله به أن يدخل في فمه أو في أنفه أو مع أنفه، يعني يدخل إلى جوفه شيء مع فمه أو مع أنفه، لأنه إذا حصل ذلك فقد عرض نفسه للإفطار. وبالله التوفيق.